حقوق الطبع والتوزيع في الأردن محفوظة لدى مؤسسة سنا الروابي للخدمات الفنية والتجارية. عمان الأردن، شارع وصف التل مقابل مطعم الطازج، تليفون 565-9951، تليفاكس 565-9958.